بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خلي ملامك إنه يؤذيني، فأنا المتيم فاذهبي ودعيني. ما اللوم قط برادعي عن حالة هي ديدني مهما تطول سنيني. أنا لست أنسى من فتنت بحبه، كلا ولو كل الورى عذلوني. ألم الفراق فراق أهل مودتي، أذكى بقلبي جمرة تكويني. فإذا بكيت له فلا عجب، فقد أبكى أبا الحسنين في صفيني. أبكى أبا الحسنين في صفيني لما نعى عمار وهو مضرج بدم الوريد ضحية للدين. وبكربلاء يا صوت ناهج لواعجي، ومتى يمر بخاطري يبكي. صوت الحسين غدا تعاين صحبه ما بين مجروح وبين طعين. نادى نادى حبيبا وهو أخلص صحبه، وبمدمع من مقلتيه هتوني. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، فلنا بنفسك كنت غير ظني. أم أين أصحاب باب الوفا وبكربلا باعوا نفوسا في الكريهة دوني يا علي الأكبر يا جاسم يا حبيب يا هلال وغوى وعلى المغيب ليش ليش نادي وما حصل منكم مجيب بعد من يحمل حرم وخدوره ونادى وين ابو فاضل عضيدي ألف يا حاف ألف حاف رحت خويا من يديها لكم تخلوني أوحدي وعلى خيم يا خويا الخيل تفتر إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا تارة الأمر يطلق ويراد منه الشريعة أمر الله شريعة الله وتارة يقصد من الأمر خصوص إصدار الطلب الإلزامي بالفعل في مقابل النهي الذي هو الطلب الإلزامي بالترك يأمر بشيء يلزم بفعله ينهى عن شيء يلزم بتركه وتارة يراد من الأمر القضاء والقدر وتارة يراد من الأمر إدارة أمر الأمة بتعبير آخر القرار السياسي الذي تدار به الأمة لما يحفظ لها أمنها واستقرارها رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقوم بدور المبلغ عن الله عز وجل من جهة الذي يوصل أحكام الله إلى العباد ويقوم بدور الحاكم في الأمة وفي نفس الوقت هو القاضي أيضا فجميع السلطات كانت مجتمعة في رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا ما نسميه بالسلطة التشريعية ونقول اجتمعت السلطة التشريعية لابد المقصود يعني السلطة التي تصدر عنها القوانين لا أنها هي التي تصنع التشريع لأن عندنا أن الذي يصنع التشريع هو الله فقط حصريا الرسول ليس له أن يتقول بعض الأقاويل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني حتى الرسول هو ما عنده سلطة تشريعية ذاتية فضلا عن غيره من سائر الناس لكن الرسول هو الجهة المعنية بالأحكام الإلهية الحقيقية وهذا هو فرق المعصوم عن غير المعصوم غير المعصوم مثلا في زمن غيبة المعصوم لا فقط في زماننا لا حتى في زمان حضور المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله أو في حياة النبي صلى الله عليه وآله، واحد في منطقة منقطعة في قرية من قرى اليمن مثلا بعيدة عن مركز الشريعة عن المدينة، وتواجه مسألة فقهية والرسول ما موجود عنده والمسألة مستعجلة لازم يعرف حكمها الفقهي، طبيعي يرجع إلى الفقهاء الدارسين على يد النبي صلى الله عليه وآله. هؤلاء بحسب نظرهم في الأدلة من الكتاب والسنة يفتون، هذه فتوى اجتهادية قابلة للخطأ والصواب، لأنه قد يخطأ هذا المجتهد في فهم الدليل أحيانا. يعني ما أكثر الأحاديث التي الآن هي مثار خلاف بين الأمة، مثلا بعضهم يعتبر أن اختلاف الأحكام الشرعية بين المسلمين رحمة من الرحمات، ويتمسك أو يتشبث بمقولة اختلاف أمتي رحمة، والحال أن المقصود بالاختلاف كما شرحه أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومنهم الإمام الجواد عليه السلام، سأل قاضي القضاة يحيى ابن أكثم وقد اختلفوا في مسألة، قال أليس اختلاف أمتي رحمة كما روي عن جدكم محمد صلى الله عليه وآله؟ قال ويحك إنه لم يقصد حيث تذهبون، يعني هذا المعنى الذي أنتم يحلو لكم أن تفسروا به، المقصود بالاختلاف الاختلاف إلى المساجد، الاختلاف مرة يراد به الافتراق على الآراء وتشعب الأحكام، ومر المقصود بفلان اختلف إلى دار فلان يعني تردد عليه، هذا تكرار الرواح والمجيء يعبر عنه اختلاف. وكان الرسول يحثهم باعتبار ما كانوا معتادين على ملازمة المسجد، فكان يحثهم على هذا ويقول اختلاف أمتي يعني إلى المساجد رحمة. لكن قسم من الناس فصلوا الحديث عن ظرفه، فصار صار الاختلاف بمعنى افتراق وتشعب الآراء، وقطعا هذا خلاف الواقع. ثم سأل الرسول قال له إذا كان اختلافهم رحمة ما تقول في اتفاقهم، رحمة أو نقمة؟ لا يخلو، إذا كان اختلافهم ماذا؟ رحمة. طيب أسألك عن اتفاقهم، هل هو رحمة؟ إذا قلت رحمة إذن استوى الاختلاف والاتفاق، وهذا لا يقول به عاقل، هذا نضدان ما يأخذان نفس الحكم. إذا قلت نقمة فالقضية أسوأ بعد، يصير الاختلاف رحمة والاتفاق إيش؟ نقمة. أفحم القاضي القضاة سكت، قال له والله ما أدري أنا بعد لا أحير جوابا، أنت أفحمتني هالشكل؟ قال نعم هالشكل. ويحك إن العلم الحقيقي لا يؤخذ إلا من معدنه، وهم آل محمد صلوات الله عليه. طيب استنادا إلى هذا أريد أوصل إلى هذه النقطة، أنه هذا سؤال يتكرر على ألسنة بعض الناس، أنه الرأي الاجتهادي فقط في زمن غيبة المعصوم، لا حتى في زمن الحضور، هو الرأي الاجتهادي في ظرف الانقطاع عن الحجة المعصومة، سواء في حضور المعصوم وأنت في منطقة نائية وتحتاج مسألة مستعجلة تأخذها من الفقه العادل، أو في زمن غياب المعصوم، المهم الانقطاع. الفرق بين رأي المجتهد وبين قول النبي أو الإمام عليهما وآلهما الصلاة والسلام أن المجتهد إنما يحكي عن فهمه في الأدلة من الأدلة طالما هو متخصص واحد، ويبذل قصارى الجهد ما يقصر بالمقدمات والنظر، اثنين ويكون عادلا مأمونا على معالم الدين، ورابعا مع غياب المعصوم هنا يكون قوله حجة. انتبهت؟ وإلا إذا ما كان متخصصا ما يكون حجة، إذا ما يبذل قصارى الجهد والنظر ما يكون حجة، إذا بذل هذا ومتخصص لكن لم يكن عدلا مأمونا على أحكام الله بيكون حجة. إذا ثلاثة موجودة لكن المعصوم عندك بإمكانك تراجعه، بعد هنا تسقط حجية رأي الفقيه. لازم تأخذ علما من المعصوم مباشرة، لأن الحجة بالأساس هي الحجة المعصومة. الله ما يحتاج على العباد بأحكام قابلة للخطأ والاجتهاد، لكن هذه عملية جراحية فيما إذا غاب المعصوم الأمة ما يصير تبقى هكذا سدى والأحكام تكون معطلة. فلا بد من معرفة الحكم. إذا ما تحصل الحكم اليقيني 100% تأخذ الحكم الأقرب إلى الواقع، والأقرب إلى الواقع هو المأخوذ من المجتهد المتخصص بالشروط المتقدمة. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله نأخذ منه أحكامنا الشرعية. طبعا هذا فرق رئيسي بين أهل البيت عليهم السلام وبين غيرهم. غيرهم إذا كانوا مجتهدين، أهل البيت ليسوا مجتهدين أبدا، إنما يحكون عن حكم الله الواقعي، يخبرون عن حكم الله الواقعي. فلهذا نقول بتقدم كلامهم على كلام غيرهم، لأنهم حجة الحق على الخلق. هذه الصفة ما تعطى لكل أحد، تعطى بها الإطلاق لأهل البيت عليهم السلام، لعل من ثبتت عصمته. سقد تسألني وكيف يعني ولماذا لا بد أن يكون معصوما؟ العقل يقول قهرا قطعا يقينا ما ممكن الله عز وجل يحتج علي بحجة إذا كانت ناقصة أو قابلة للغلط. لا بد أن تكون صحيحة 100%، وهذا يتطلب أن يكون من يحمل تلك الأحكام معصوما. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وإن أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا الرسول حصر النجاة بهم. ولعل الأمة أطبقت على حديث السفينة، هذا بالاتفاق، يعني حتى من ناقش في قضية من كنت مولاه لم يناقش في حديث السفينة، وحديث السفينة فيه الكفاية أيضا، وكل واحد من هذه الأحاديث الثقلين الغدير فيه الكفاية. لكن إذا واحد عند زمزمة في شيء، بل المفروض يكون عند زمزمة أو نقاش في حديث السفينة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وتنظيرهم وتمثيلهم بسفينة نوح، وهذا المعنى بينته مرارا سابقا، لم يقل أنهم سفينة النجاة حتى يدعي مدعي أنه ممكن يكون عندنا عدة سفن نجاة، يعني أسطول عندنا. لا لا، الرسول قال ما عندنا إلا سفينة واحدة، وهي سفينة أهل البيت عليهم السلام التي من ركبها بوجه من الوجوه نجا وإلا فلا. زين، هذا على مستوى الأمر المراد بالأحكام الإلهية. مرة الحكم يكون حكما قضائيا. فرق الحكم القضائي عن غيره أن الحكم الآخر حكم عام، لكن القضائي في مسألة جزئية يصير فيها نزاع فيفصل في تلك المسألة الجزئية. ثلاثة، الحكم الإداري أو الولائي، يعني لما يدير شؤون الأمة يحتاج إلى أوامر ولائية، مثل من مثلا يسعر قسم من الباعة يستغل حاجة الناس إلى سلعة معينة أو إلى خدمة معينة فيرفع أسعار السلع والخدمات بشكل ظالم يجحف بالناس، لا يتدخل ولي الأمر فيسعر عليه. صحيح، والحكم الأولي بع بما تحب بما تشاء من السعر، ولكن إذا تمادى البائع ورفع السعر إلى حد يجحف بمصلحة الأمة يتدخل ولي الأمر يسعر عليه. هذا قرار التسعير اسمه قرار ولائي بالولاية، يعني الولاية المقصود بحكم كونه حاكما بوصفه حاكما يسعر عليه. أو مثلا يتدخل في مسألة الاحتكار، واحد يحتكر سلعة معينة يتدخل الحاكم فيزيل الاحتكار، مثلا يمنع شخصا من السفر لأنه في سفره خطر، صحيح والإنسان حر في أرض الله، ما عندنا حدود أصلا ولا غير ذلك، ولكن الشريعة أحيانا إذا اقتضت المصلحة العليا للأمة أن يمنع شخص من السفر يمكن، هذا قرار يصدر الحاكم، بدون هذه القرارات لا تستقيم حكومة بطبيعة الحال. ومعنى حاكم أن يكون إلى بالدرجة الأولى أحكام ولائية في هذه المجالات لحفظ المصلحة العامة، يريد يشق شارع ضاقت الطرقات بالناس، الناس كثرت بحمد الله، تضاعف عدد السكان، يحتاج فتح شارع بالمنطقة الفلانية بها بيت فلان وفلان وفلان، وسدد جميع الأبواب إلا من هذا. هنا الحاكم عنده صلاحية أنه يعوضهم يثمن بالعدل ويفتح الشارع، هذا قرار حكومي، قرار ولائي، هذا لكل حاكم يريد أن يدير أمر بشرط أن يراعي المصلحة العامة وأن لا يجحف بالناس، أن لا يكون ظالما في قراره، وإلا من حيث المبدأ هذا من شؤون الحاكمية، وإلا لا تستقيم بلاد ولا عباد. فالنبي صلى الله عليه وآله عند هذه الصفة الولائية، هذه الصفة الولائية طبعا هي تنتقل كما تنتقل صفة العلم والقضاء لأهل البيت، تنتقل أيضا صفة الولاية، هم أولى الناس بالناس. زين، الأمر بالقرآن ورد بعدة معاني، مثلا يقولون لك هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله. ما المقصود هنا بالأمر؟ المقصود يعني التقنين، إصدار القوانين، يعني عندنا صلاحية نصدر قوانين أو لا؟ ما عندنا صلاحية. القرآن يقول قل إن الأمر كله لله، أنتم ما عندكم صلاحية تصدرون قوانين. نعم، يمكن أن تأخذ الحكم الشرعي وتصب بصيغة قانونية مدعوم بقوة الدولة، يعبر عنه قانون في الاصطلاح الوضعي، القانون والحكم المدعوم بقوة الجزاء المستند إلى الدولة، هذا ممكن سلطة تشريعية بهذا المعنى، يعني تصب الأحكام المتطابقة مع الشرع في صياغات قانونية تحمل صفة الإلزام مدعومة بقوة الجزاء. هذا ما فيه إشكال أبدا، لكن أن واحد يأسس بأن يحرم حلالا بغير وجه، أو يحلل حراما، أو يأمر بمنكر، أو ينهى عن معروف، أو ما شاكل ذلك، لا، هذا ليس من صلاحيته، هذا لا فقط الحاكم العادي، حتى هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما عنده هذه الصلاحية، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ايش تتوقع تهديد أكبر من هذا؟ تهديد علما لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت الفتيا في غاية الخطورة، فر من الفتيا فرارك من الأسد، لأن مسألة ترتبط بتشريع أحكام الله عز وجل، وإذا صار البناء كل من يشرع على كيف على هوا قطعا تصير فوضى، وما أدى إلى المآسي والكوارث في تأريخ الأمة إلا وجود عدد من المفتين إما بغير علم أو الذين يفتون لتأييد الباطل والعدوان، هؤلاء كانت تستعين بهم بعض الكيانات في التاريخ من أجل إعطاء نوع من المشروعية المزيفة لوضعها أمام الناس. طيب إذن الإنسان ما عنده صلاحية أن يشرع نهاية، ولهذا من جملة إشكالاتنا على بعض الناس في التاريخ بدون ذكر أسماء أنهم أحلوا حرام الله وحرموا حلال الله، يعني لما يأتي شخص يقول الشيء الفلاني كان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمه، طيب في هذا المقام بوشعك وأنت مسلم. الله تعبدك بطاعة الرسول دون غيره أنه تدع أمر الله وأمر رسوله لأمر فلان وفلان، أو شيء حرمه الرسول يقول أنا أحله، أو ابتداع شيء ليس له أصل بالخصوص ولا بالعموم في الإسلام، ويجي هو يشرع شيء. قيل لي فلان نراك تمارس الربا، قال وما الإشكال في الربا؟ قالوا لقد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله. قال ولكني لا أرى به بأسا. وهذا كان يحكم الأمة باسم الإسلام. هذه الأنماط كانت تشكل خطر كبير، ما كانت صيحة الحسين سلام الله عليه عفوية، أو كانت يعني كما عبر هو بطرية أشار، أو لا لا لا، كانت لأن هناك تهديدات حقيقية كانت تهدد الشريعة. فلهذا وقف الحسين سلام الله عليه وأعلن صرخته. فالحاصل هذا واحد. اثنين، الأمر أحيانا يأتي ويراد به ولاية أمر الأمة، هذا أريد نقف عنده، الذي أمس تحدثنا عن طرف منه هذا الموضوع. الأمر بمعنى التشريع خلصنا من توضيحه مختصر، لكن الأمر بمعنى إدارة أمر الأمة. فلان ولي الأمر، الأمر إيش؟ ليس التشريع، الأمر يعني الإدارة القيادة السياسية. طيب في هذا المقام نحن فهمنا بالأمس أن قيادة الأمة من حيث المبدأ هي من شؤون الربوبية، الله عز وجل فوضها علما إلى رسوله، إنا جعلناك في الأرض خليفة، زين، أو إنا جعلناك خليفة في الأرض، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الرسول صلى الله عليه وآله أيضا بينا أوضح مرارا وتكرارا من يقوم بهذا الأمر من بعده. القرآن الكريم فيه آيات ربما يتمسك بها البعض للقول بأن القرآن الكريم ما عنده مانع أنه الأمة هي التي تختار من تريد، هذا المعنى لابد من فحص، صحيح القضية هالشكل؟ خلنا نعرف من هو ولي الأمر بالأساس. ولي الأمر بالأساس قطعا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب الرسول قلناه عين بالتأكيد، وهذا مما لا نقاش فيه، يعني ما يحتاج أنت تأخذ يمين وشمال أبدا. في الصحاح حديث صريح فصيح وصحيح موجود يقول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ومنزلته إيش يعني؟ موسى ما كان رئيس شركة، وهذا معاون رئيس الشركة. موسى إيش كان؟ كان رسول الله وكان ولي أمر الناس، ويقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. واضح القضية، أنا أرجوك لو نفس النص ورد في شخص آخر زيد بن الناس كان يناقشون بها النقاش؟ لا، المسألة أعتقد غاية غاية من الوضوح. آخر هذه الآية الشريفة إنما وليكم الله ورسوله، باتفاق عشرات المفسرين من الفريقين أنها نزلت يوم تصدق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين وسيد العترة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بخاتمه راكعا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية الكريمة عشرات المفسرين روى نزولها في أمير المؤمنين سلام الله عليه. واضح وليكم، بعد هذه تحتاج إلى شرح، وليكم الله وطيب ورسوله والذين آمنوا كلهم، وما يصير الكل ولي أمر وإلا صير فوضى، فلابد المقصود شريحة عينة معينة، العينة هذه أعطاها مشخصات، مشخصات هي الذين يقيمون الصلاة، وإنما أتى بها بصيغة الجمع للتعظيم، ولجعله قدوة لغيره، أنه المسألة ليست مسألة فرد وإنما هو خط ممتد. هذا من جملة مجازات العرب، إذا أرادت بيانا هذا الشيء يشكل ظاهرة وليس فرد، خط يعني وليس فردا، وأنه هذا مقتدى يقتدى به، فلهذا يؤتى بها بصيغة الجمع فضلا عن التفخيم والتكريم والتعظيم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يأتي من يناقش يقول آخر القرآن ما سماه، يقول له يعني مع كل الاحترام، ذاك الذي تقول أنه صاحبه في الغار سمى القرآن؟ ذكر اسمه؟ لا. من تأخذها من التاريخ؟ طيب هذا أيضا من التاريخ، ليش باءك الجر وباء غيرك ما الجر؟ وهذا نفس جواب الإمام الصادق سلام الله، دخل عليه أحد أصحابه قال له سيدي نحتج على الناس بمثل قوله تعالى إنما وليكم، فيقول لنا بأن الله لم يسمي. قال سلوهم لما ذكر الله الصلاة سمى 2 و3 و4، قال صلوا الصبح 2؟ ولا قال صلي المغرب 3؟ لا. صلي الظهر 4؟ قال لا. هذا واحد. قال ثم سألوهم الله أمر بالحج، لكن هل سمى الطواف أسبوعا؟ أسبوع يعني 7 إيش أشواط، يعبر عنه فلان طاف أسبوعا يعني طوافا واحدا، طاف أسبوعين يعني طوافين، هل سمى أسبوعا في كتابه؟ سيقول قولوا كذلك. إذا نحصر إحنا الدين كله بقواعد العامة للقرآن ونحذف السنة، قطعا هذه يؤدي إلى دمار الشريعة، لأن الشريعة كتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده أهل بيته. قال سيدي ما يقبلون مع ذلك. قال طيب ادعوهم إلى المباهلة، هذا الذي أشرنا لها بالأمس. قال تب توبة نصوحة، صم 3 أيام، اغتسل، بعد 3 اصحبه إلى حيث تشاء ربوة من ربوات مدينتك وتباهلا إلى الله إذا قبل. قال والله لقد دعوت بعضهم فلم يقبل. قال خلاص خلاص، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، خليك أنت أحفظ توازنك واحفظ دينك واحفظ أدبك، والناس على كل حال أحرار لا إكراه في الدين، تبين ما عندك من الحق بكل ياقة وبكل أدبية وانتهى الموضوع. زين، فإذا الأمر في هذا المقام ما هو المقصود به حينما يقول الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم؟ لاحظ روعة القرآن، القرآن ما قال والأمر حتى يقال هذه ألف لام العهد تنصرف إلى المعهود الذي هو الولاية العامة، لا، قال وأمرهم. أمرهم هذه الإضافة ماذا تفيد؟ تفيد يعني أمورهم الخاصة صحيح المتروك إلهم، وليس ماذا ما هو من اختصاص الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله ما جاء عن طريق الشورى. أنت سامع نبي من الأنبياء، سامع الناس أمة من الأمم عملت انتخابات لتختار نبيا بالانتخابات، يجي نبي بالانتخابات؟ لا أبدا. ليش؟ لأن هذه قضية حجة يحتج الله بها على عباده، لابد تكون معصومة والناس ما تعرف المعصوم من غيره والجامع للشرائط بأكملها من غيره، فلابد الله هو يتدخل يعين لنفس الملاك. قد واحد يقول لي خلص الله عين وانتهت، لا لا ما انتهت القصة، هذا الجيل الثاني والثالث، جيل عصر النبوة الله وفق رزق حجة منصوصا عليها من الله مدعومة بالمعجزة اسمه رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يوصل لهم أحكام الله وهو يدير أمورهم. طيب الأجيال اللاحقة هؤلاء مو بشر؟ ما يحتاجون نفس المعنى اللي يحتاج الجيل الأول؟ طبعا العقل يقول جميع الأجيال تحتاج إلى حجة قائمة الشقد تقول لي بزماننا ليش انحرمنا؟ انحرمنا بسوء فعل الأمة. هذا ليس من تقصير الله، الله عليه أن يعين، الله عين، لكن الأمة تكسح نعمتها بيديه، تحرم نفسها بيديه، تحجب اللطف بيدها، ذلك تقصيرها. الله عز وجل عين، والرسول أيضا صرح وأعلن، ولكن الأمة يقول ماذا دعبل رحمه الله: ولو قلدوا الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون من العثرات. فلا يحمل الله عز وجل الحقيقة مضاعفات تخاذل الأمة عن الخط الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أمرهم أمورهم الخاصة بالتأكيد. مثلا مجلس بلدي يختار عن طريق الانتخاب، عن طريق الشورى، جيد، لجان متخصصة عن طريق الاختيار، تشكيل مثلا أعضاء فرضوا مثلا في جهاز رسمي يتم عن طريق الانتخاب أو يتم عن طريق آخر تتفق عليه الأمة إلى آخره. أما ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومقتضى القاعدة أن يتم تعيينه بالطريق الذي تم به تعيين محمد صلى الله عليه وآله نفسه بنفسه. طيب، وتوجد شواهد عديدة على هذا المنهج. من الشواهد أنه لو كان الإمام يأتي عن طريق الشورى، وطيب لكان الأنبياء السابقون كذلك، 124,000 نبي و 124,000 وصي، حدثنا التاريخ عن واحد من الأنبياء السابقين أنه عين وصي أو إماما من بعده عن طريق الشورى والانتخاب؟ أبدا. اثنين، هو الرسول صلى الله عليه وآله لو كانت المسألة كذلك كان يطبقها في حياته ولو مرة واحدة حتى تجري بها السنة. الرسول طلع طلعات في الغزوات، يطلع من المدينة، قالوا ما خرج رسول الله من المدينة في غزوة إلا وعين هو فيها من يقوم مقامه. مرة عين جابر ابن عبد الله الأنصاري، ومرة عين ابن أم مكتوم كما ذكروا، ومر عين آخرين من الصحابة الكرام، ولا مرة قال الأمر شورى بينكم، على الأقل حتى يعلمهم. أخذ إذا الشورى مبدأ في إدارة أمر الدولة بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله، المفروض هذا المبدأ ما يبقى هالشكل فضفاض، لابد أنه تحدد. يعني مثلا الميراث، الميراث الله عز وجل شرع الميراث، شرع أو سكت أو لا، بيّن أحكامه، حدوده، طبقات الميراث، موانع الميراث، حصص الميراث، سهام الميراث، صحيح أو لا؟ لما يضع قانونا لشيء يشرحه في الأحكام التفصيلية. طيب أين ثم من هم أصحاب الحل والعقد؟ ما هي حدودهم؟ ما هو عددهم؟ ليش الرسول خلى القضية هالشكل شائعة مائعة؟ لماذا واحد يعني تركت للآراء الشخصية والاستحسانات؟ واحد قال أصحاب الحل والعقد اثنان، لأن أقل الشهادة أقل البينة عددها اثنان. واحد قال لا، لازم يكون أربعة لأن شهود الزنا أربعة. واحد قال أكثر، واحد قال كذا إلى آخره. قطعا هذا ليس من رسم الرسالة أنها تضع مبدأ في مسألة خطيرة حساسة دون أن تشرح. فالنبي صلى الله عليه وآله إذن لم يترك هذا الأمر شدى، ولا تركه الله تعالى شدى. والأمر يراد به في الآية الشريفة وأمرهم شورى بينهم جميع الأمور العامة الذي ما حددها الشرع كلها هذه نعم تخضع للشورى. فقط الذي استثنى الشارع، استثنى إيش؟ التشريع، قال هذا ليس للشورى. اثنين، تعيين النبي والإمام، هذا ليس بالشورى الباقي على راحتكم في شاعر أموركم. يعني مثلا في زمان حجب المعصوم خل أسميه سافيزة مرة تغييبة مرة غيابة سميه حجب المعصوم، المعصوم وحتى بحضورا حجب. يعني الإمام الصادق خل أستشهد ببيت أبي فراس الحمداني شو يقول، يقول بنو علي رعايا في ديارهم، بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم. كان يتكلم عن بعض الفترات خلوه الإمام جليس داره والأمور تدار بطريقة أخرى. طيب في هذا المقام في أيام حجب المعصوم عليه السلام المعصوم تسقط حجيته؟ لا، لهذا النبي صلى الله عليه وآله قال الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، لأن هذه ليست هي منحة من الناس وإنما هي نصب من الله عز وجل. أمير المؤمنين عليه السلام حينما احتج على الخوارج لما خرجوا عليه واعترضوا عليه، تعال انت حكمت الحكمين والحكمان عزلاك، أبو موسى العشعري وعمرو بن العاص، طيب انت اعتزل أمرنا. قال ويحكم لو أن الناس اعتزلوا بيت الله الحرام وتركوا استقبال الكعبة لا يستقبلونها ولا يحجون إليها، أتسقط عن كونها كعبة قبلة؟ قالوا لا. تسقط عن كونها بيتا محجوجا؟ قالوا لا. ليش؟ لأنه كونها قبلة ليس من الناس حتى يسقط باعتزال الناس وانسحاب الناس، ولا كونها بيت محجوج إيش؟ بنعم اعتبار الناس، هذا من قال أنا كذلك، أنا إمام منصوص عليه منصوب من قبل الله تعالى ولكن بواسطة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في أيام حجب المعصوم عليه السلام قد يسأل سائل هذا سؤال وجيه، يقول يعني إذا معصوم ما موجود الأمة تترك؟ لا أبدا، هنالك بدل اضطراري يعبر عنه، شايف بدل اضطراري، مثل ما عندنا إذا غاب العلم المعصوم يأتي الرأي الاجتهادي، سمينا عملية جراحية استثنائية حتى الأمة لا تبقى فوضى بدون علم حقيقي شرعي، فموجود العلم المعصوم فبها، ما موجود تأخذ العلم الاجتهادي الذي يطرأ عليه الخطأ والصواب. كذلك في ولاية الأمر الدين الإسلامي دين واقعي، خط أهل البيت خط واقعي، ما هو الخيار؟ الخيار هو البدل الاضطراري بأن يتولى أمر الأمة حاكم يعدل فيها ويكون برضاها. هذا انتبهوا، هذا من جملة الثقافة السياسية في فكر أهل البيت، لا في فكرهم هم الخاص، يعني طبعا هو شرع الله عز وجل أنه الأمة لا بد لها من وال عادل يعدل فيهم يبسط الأمن في ربوعهم ويكون برضاهم. وأحيانا الرضا ما يحصل 100%، قد واحد يقول 10 أو 100 أو فلان، لا، المدار على ما هو أرضى لأعم الأمة. ومن هنا نجاوب على السؤال المطروح أنه في نهج البلاغة توجد عبارة بعض الناس ربما لم يفهمها بشكل دقيق، قال أن الإمام علي يعترف بالشورى، هو يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله رضا. هذا متى يتكلم؟ يتكلم عن أيام أصبحت الشورى هي المبدأ الدستوري في التعيين، والشكل يعني الناس أصبح معجولا، والشكل يقول أن الأمة بعد أن اعتزلت الأخذ بالنص، يعني ما راحت إلى من نصبه الله واختارت المنهج الآخر الشورى. طيب الشورى كيف تكون؟ تكون اعتباطية؟ يقول لا، الشورى لما تكون بدل اضطراري هو الحكم الأول الأساسي هو النص، لكن إذا ذاك الناس ما أخذت بي عطلته نترك الناس إيش قال؟ لا لا أبدا، يأتي والبدل القطع الأقرب إلى حفظ مقاصد الشريعة وحفظ مصالح العباد هو أن الناس برضاهم يختارون من يلي أمرهم من ذوي الكفاءة والعدالة إلى آخره بقية الشروط. وهذا المعنى نفس الأئمة التزموا به. تلاحظون أن عمر بن عبد العزيز حاكم أموي أكثر من هذا، ومن صلب مروان ابن الحكم. ليش الإمام الباقر سلام الله عليه وقف منه موقف مضاد؟ أبدا، لما رأى أنه حاكم أفرض من بني أمية، لكن هؤلاء أسرة فيهم الظالم وفيهم عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أصلا تربى تربية ورحمه الله من علمه، هذا معلم عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان له الدور الكبير في تعميق الولاء لآل البيت في نفسية عمر بن عبد العزيز. والقصة هو يقول عمر بن عبد العزيز يقول أنا بدأت واحد سأله قصتك أنت مع الميل لآل البيت ما هي؟ قال أنا منذ صباي كنت أحضر صلاة الجمعة، وكان أبي إذا رقى المنبر كان خطيبا مصقعا في فصاحته وبلاغته، لكن إذا وصل إلى مقطع السب لأبي تراب يتلعثم، يصير هذا الشخص شكل آخر كأنه من أعيا الناس ومن أحصر الناس، وهو الخطيب المصقع، لكن إذا وصل إلى المقطع يختل توازنه، تطير عنه الألفاظ، تروح بلاغته، تروح فصاحته، يفقد توازنه تماما. فكنت ما كانوا يصرحون باسم الإمام علي سلام الله عليه، كان يكتفون بعبارة أبي تراب. نعم، الحاصل والحال هذه الكنية كانت من أفخر الكنى وأشرف الكنى التي كان يتكنى بها الإمام علي وكناه بها رسول الله صلى الله عليه وآله. مرة كان في سفرة جهادية وقد علاه تراب الجهاد، غبار الجهاد، وكان قد استراح شويعا، فقال له اجلس إنما أنت أبو تراب. زين، مضافا إلى أن الترابية تعطي معنى أخلاقي، فلان ترابي يعني متواضع غير متكبر، فكانت هذه من أحب كنى أمير المؤمنين إلى نفس أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه جعلها بنو أمية سبة يشتم بها. قرابة 70-80 سنة على المنابر كان يشتم عليه السلام، وخاصة في صلاة الجمعة، يعني من جملة مقاطع ثوابت الخطبة عندهم. كيف من الثوابت أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي على الرسول، كذلك من الثوابت قبل كلمة الدعاء في الختام يعرج على شتم أبي تراب صلوات الله عليه. ثم هذه الذي استبدلها، تعرفون وين مكانها هذه الشتيمة كانت؟ الآن لما تسمعون خطب صلاة الجمعة تسمع الخطيب يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا في أواخر الخطبة، هنا كان ينشتم علي بن أبي طالب، هذه شالها عمر بن عبد العزيز الشتم، وضع الآية الكريمة ونعم الاختيار، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإلى آخره. فيقول أنا سألت أبي قلت له ما لك تتلعثم إذا وصلت إلى هذا المقطع؟ قال لا تسأل عما لا يعنيك. قل أنا أخذني الفضول سألت أستاذي، قلت له القصة كيت وكيت. قال يا بني سأخبرك ولكن إياك أن يسمعها منك أحد كائنا من كان. قال ولو كان أبي؟ قال ولو كان أبيك. قال له يا بني إن أبا تراب هو علي بن أبي طالب، وإن علي بن أبي طالب هو أخو رسول الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو نفسه، وهو زوج الزهراء البتول سيدة النساء، وهو أبو الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وهو أول الناس إسلاما وأقدمهم إيمانا، وهو أولهم جهادا، وهو وهو وهو وغرس هذه المعاني. ولقد سئل جدك عبد الملك أو مروان لماذا تصرون على شتم أبي تراب وأنتم تعرفون من هو، قال إن أمرنا لا يستقيم إلا بذلك. يعني هذه شخصية خطيرة إذا بقت متألقة بالإعلام، نعم تسحب البساط من تحتنا، فخل نعتم عليها ونشتمها، نشوه سمعتها، لا فقط نحجبها عن الإعلام، لا نشتمها. هذه هي سنة الظالمين، طريقة الظالمين هي هذه. يقول إلى أن كاد الأمر يبلغ إليه الحكم. اسألت بعد، خرج عن كونه تلميذ كبر سنة وذاك أيضا أستاذه بلغ من الكبر عتيا، يقول سألت قلت له القوم يفكرون في عرض الأمر علي فماذا تقول؟ قال ماذا تحدثك نفس؟ قال والله أنا نفسي عازفة، أنا أرى أن هذا المقام ليس مقامنا، يعني هذا مقام علي بن أبي طالب كما أنت شرحت وأوضحت، وكما اعتزل الأمر ترى معاوية ابن يزيد، سامعين بهذا؟ معاوية الصغير، هذا إلى قبر وضريح محترم في دمشق، ابن يزيد قاتل الحسين، هذا أول ما تولى الأمر قلدوه الأمر، خطب وأدان أباه يزيد وأدان جده معاوية، نعم، وعمد إليه بنو أمية فسقوه السم أشهر ومات مسموما. وقيل أنه لما سمعت أمه بخطابه قالت يا ليتك كنت حيضة، إيه ما كنت أنت تجري الدنيا. الشاهد يعني يوجد ناس من هذا النمط. هو هذا عند أخ عمر بن عبد العزيز اسمه سعد بن عبد العزيز، هذا يكنى سعد الخير، يلقب سعد الخير، من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه، من حملة الحديث، يروي عنا الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، يقول دخل على الباقر عليه السلام وهو يبكي كما تبكي الثكلى، قال لماذا تبكي؟ قال أبكي أنا أحبكم ولكن الناس يعيرونني أني من بني أمية، أنا متضايق من هذا المعنى. قال لا عليك أنت منا أهل البيت. هذا بقى بين يضحك بين يبكي، يعني يبتسم فرحا بين يبكي ها أو يبكي من قال أنا منكم أنا من صلب مروان. قال بلى أنت منا، أما سمعت قوله تعالى فمن تبعني فإنه مني. هذا فبيهم بهم مروان السروجي من الشعراء، عبر عنا من شعراء الإمامية، يقول يا بني هاشم بن عبد مناف إنني منكم بكل مكان إن أكن من أمية غير أني لبريء منها إلى الرحمن. هذا الشاعر مروان السروجي، وهذا عمر بن عبد العزيز قال له أستاذ لا لا تفكر هكذا، هذه فرصة، استلم الأمر وأصلح ما استطعت، لأن تغيير السيستم كله هذا مستحيل في هذه الظروف، فيجي واحد مثلك رجل معتدل أحسن مما يتولى الأمر أمثال الوليد وأمثال يزيد وإلى آخره، أنت تولى. وبالفعل أول ما تولى رفع السب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأعاد فدكا إلى أهل البيت عليه السلام، فتح باب مظالم بدأت الناس تفد عليه ويقضي مظلمتها، يرد المظالم. وخاطب الشريف الرضي رحمه الله بأبيات، هو مدفون في دير سمعان من دمشق، بلدة معروفة في الشام، في الشام يقال لها دير سمعان، دير سمعان، رثاء الشريف الرضي، دير سمعان لا عدت كالغوادي، خير ميت من آل مروان ميتك، أنت نزهتنا عن السب فلو أمكن الجزاء جزيتك. لاحظوا هذا الرجل استحق هذا المعنى. إيش كان موقف الأئمة منه؟ كان موقفا إيجابيا، يعني ليش كان يحرضون على سحب البساط من تحته؟ أبدا، أهل البيت ليس هذا من شأنهم، وقضية الحسين روحي له الفداء كما ذكرت مرارا قضية إباء ضيم، وقضية أمر بمعروف ونهي عن منكر، ودعوة أصلاح، وإلا ما ثار الحسين عليه السلام لكي يستلم سلطة. هو يعرف أن ما راح يستلم، هو من أول يوم خرج قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا الذئاب. طبعا كناية عن السلاح، وإلا ترى الهوارف الحيوانات المفترسة لم تتجرع على جسد الحسين. هذا خليه بذهنك، إذا تسمع عواسل ليس المقصود المعنى الحقيقي، مقصود المعنى المجازي، يعني سلاح العدو تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا. ومع ذلك الحسين عليه السلام كان يعبر عنه بأنه فتح، قال من لحق بي استشهد ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. عجيب، ويدري يقتل ويعبر عنه فتح، فلا بد ما يقصد الفتح العسكري، إنما يقصد الفتح المعنوي والديني والإصلاحي والسياسي. هذا الفتح يعني أن يحفظ مبدأ إباء الضيم في الأمة، يحفظ في الأمة حق الحرية والكرامة. ولهذا ما من مفكر إنساني في العالم وإن لم يكن مسلما إلا وهو يقدس الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأن الحسين طالب بأهم حق من حقوق الإنسان، الذي هو عبارة عن حقه في رأيه وفي عقيدته، أن الإنسان ما يقهر على الرأي. ذاك فرعون ماذا كان يقول لأتباعه؟ يقول لا أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى، يعني فقط رأي واحد وممكن. لا أبدا، الإسلام ليس كذلك. الحسين طالب بأهم حق، حفظ حرية الإنسان، حفظ رأي الإنسان، حفظ عقيدة الإنسان. البيعة لم يجبر عليها أحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجبر أحدا على البيعة. أولا لم يجبر على الإسلام، والذين أسلموا وما أجوا يبايعون ما أجبرهم، ما يبايع لا يبايع، المهم أن يلتزم بالقانون، أن يلتزم بطاعة أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يبايع لا يبايع. ولا الإمام علي عليه السلام أكره أحدا، أما أن يأتي حاكم فيأمر الناس قهرا جبرا قسرا، تعال يا حسين بايع وإن لم تبايع ضربنا عنقك، هذا سحق لقيم الإنسانية. لهذا صرخة الحسين صرخة للمطالبة بحق الإنسانية كإنسانية، مطالبة بالكرامة. ولهذا خلد سلام الله عليه، لأنه لا متعدي على أحد، وبنفس الوقت لم يفرض نفسه على أحد، وقتل ظلما وجورا أشد قتله قتل بها صلوات الله وسلامه عليه. خلد الحسين عليه السلام لأنه كان يشكل ولا زال يشكل الضمير الإنساني النابض في نفوس العالم. والذين كتبوا في الحسين عليه السلام من غير المسلمين ومن غير الإمامية ربما لا يقل عددهم عمن كتب في الحسين عليه السلام من أهل الإسلام. ولهذا تجد أن هذه الذكرى هي ليست مجرد ذكرى تاريخية تمر علينا، وإنما هي عبارة عن تجديد عهد وبيعة مع الإمام الحسين عليه السلام، ومضي على الدرب الذي مضى عليه الحسين عليه السلام، درب المطالبة السلمية. الحسين دافع عن نفسه، ما توسل بالسلاح، مرارا كان يتجاوز القوم وعبارة الحسين ماذا المسموعة؟ أكره أن أبدأهم بقتال، مرارا اتعدوا والحسين يكره، يحاول يدفع المعركة. لما خطب عليه السلام رموه بالسهام، أراد أن يرد بعض من معه، برير منعه. زهير لما خطب رشقوب السهام قال له الحسين ارجع خلاص أديت ما عليك لا ترده. وهكذا شمر ابن ذي الجوشة، لعله مر عليكم القصة في سرد واقعة مقتل أبي عبد الله عليه السلام، لما رأى النار تضطرم في الخندق الذي أمر الحسين بحفره حول الخيام لتحصين المخيم، لأن يدري هؤلاء بهم أنذال بهم أجلاف قد يتجاوزون على الحرم الطاهر، فأمر بحفر الخندق حول المخيم وأضرموا فيه النار. فأصبح القوم، جاء شمر بن درجوشان رأى النار وهي تضطرم في الخندق، قال يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة؟ قال الحسين عليه السلام له يا ابن راعية المعزة أنت أولى بها مني صليا. لاحظوا الحسين عليه السلام لما واجه شمرا واجهه بكلام، قام بعض أصحابه ليرميه، قال لا أعجب عن هذا، إني أكره أن أبدأهم بقتال، ممن كانت البداية بالقتال كانت منهم، فيكونوا قد تعدوا مرتين بل مرات، مر بمحاولة فرض البيعة بالقوة عليه، وهذا انتهاك لحقوق الإنسان والإسلام، وانتهاك طبعا لحرمة آل محمد صلوات الله عليه بالتأكيد. وانتهاك بأنهم بدأوا بالقتال. هو يقوم، هو هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس بتعبير أمير المؤمنين، هذا عمر بن سعد، يقوم يوتر قوسا ويقول اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى، كأنه يسجلها مفخرة إلا ورمى الناس. بعد يقول الراوي فلم يبقى أحد، هذه العبارة تدري بعد آلاف، وتوجهوا إلى 70 أو 90 عددهم عليهم السلام بسهامه، قال فلم يبقى أحد من أصحاب الحسين إلا أصابه سهم من سهامهم. هنا قال أبو عبد الله قوموا إلى الموت الذي لا بد منه ولا مفر لكم عنه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. أراد أهل البيت التقدم، لكن أصحاب الحسين أنصار الحسين قالوا أبا عبد الله والله يعز علينا أن نراكم صرعى مضرجين بدمائكم ونحن على قيد الحياة، بل اسمح لنا نحن أول من يتقدم. وهكذا أذن لأصحابه أن يتقدموا. وراية الأصحاب الأنصار عند من كانت؟ كانت عند حبيب ابن مظاهر الأسدي زعيم الأنصار صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. له قصة، حبيب كان يحاول الخروج من الكوفة، لكن الطوق الأمن الحصار العسكري المفروض أخره عن الخروج. ذات يوم جالس على المائدة وإذا برسول يأتي برسالة سلمت إليه وهو يأكل، فضها قرأها فتقاطرت دموع عينيه على الرسالة، طبقها وترك سفرته مائدته وقام. قالت له زوجته ما الذي جرى؟ إيش فيها هذه الرسالة؟ قال إنه كتاب أبي عبد الله عليه السلام يخبرني عن وصوله إلى كربلاء ويدعوني إلى نصرته، وهذا اليوم الذي أنا كنت أتمنى طيلة حياتي، وأخبرني به سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام أن ختام حياتي وأن شهادتي بين يدي ولده الحسين عليه السلام. ولكن التفت إلى غلامه قال له خذ الجواد واسبقني إلى البستان الفلاني، أراد نوعا من التمويه. بالفعل ذهب الغلام وبقي ينتظر حبيبا في البستان حتى طال به الانتظار وكاد ييأس منه، وحبيب يتحين الفرصة حتى يخرج، لأن الطوق الأمن كان طوقا عجيبا وشديدا. وإذا بحبيب يصل فيسمع الغلام وقد ركب الجواد وهو يقول يا جواد إذا لم يصل سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأمضي لنصرة ابن رسول الله. فبكى حبيب وقال سيدي أبا عبد الله روحي وأرواح العالمين لك الفداء العبيد تتمنى نصرتك فما ظنك بالأحرار بهاليل والعلي اعتلوها وارواحهم كلها بذلوها لريحانة الهادي فداها يا حف زينب محضرها من يوم للطاغي خذاها تسمع بذنها شتم ابوها. كان مولانا الحسين عليه السلام قالوا لما نزل كربلاء وامر بنصب الخيام نصبت هنالك منطقتان في المخيم منطقه لخيام آل ابي طالب ومنطقة لخيام الأنصار. لما نصبت الخيام فرغوا منها قال وانصبوا هنا خيمة أخرى. قيل لمن سيدي ما بقى أحد ما عند خيمة؟ قال إنها خيمة ناصرنا حبيب. الله محضر للخيمة قبل ما يوصل هو الإمام بأبي وأمي. فبين أو بعد كلمة أخرى للراوي يقول منذ نزل الحسين بكربلاء في الثاني من محرم لم يزل مكروبا فيها لم يرى مبتسما إلا يوم قدم عليه حبيب. الله هذا عنده مقام كبير حبيب عند الحسين عليه السلام وكذلك مقام عند بنات رسول الله في هذه الأثناء. وإذا بسواد مقبل من طرف الكوفة دققوا قليلا وإذا به حبيب بن مظاهر جاءوا بشر الحسين عليه السلام والحسين أيضا بشر بنات رسول الله لأن زينب كانت تسأل عنها. أقبل حبيب سلم على أبي عبد الله ثم استأذن أن يسلم على بنات رسول الله. ذهب علي الأكبر أخذ للإذن ثم قال يا عم يا حبيب تفضل تقدم. وإذا بمولاتنا زينب وهي مؤتزرة بأزار أمها الزهرة ويتقول صاح حبيب صاح السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في رؤوس أعدائكم وهذه رماح غلمانكم أبوا إلا أن يركزوها في صدور من يفرق ناديكم. السلام عليكم يا أهل الله الله الله. وإذا بمولاتنا زينب بيدها الشريفة المغطاة الملفعة بحجابها تشير للحسين وتصيح حبيب حبيب أوصيك بهذا الغريب أوصيك بهذا الغريب قل لي يا ابن ظاهر جنت وين قل لي يا ابن ظاهر جنت وين يا قرة عيون الخواتين كل الوصية اليوم بحسين. وهكذا أخذ حبيب بن مظاهر يبكي بكاء شديدا. وهكذا بنات رسول الله سلم عليهم سلموا عليه يا أهل الشيم هذا محلكم وللموز من اذخر هممكم وأمهم ناس بأكرام منكم تخلون بالذل حرمكم. وقف بين يدي أبي عبد الله وسلم الحسين لواء الأنصار يوم عاشوراء، وتقدم إلى ميدان القتال وقد ذرف عمره على 70 أو يزيد على 70 عاما، وأقبل وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، قتلهم قتالا شديدا، قتل منهم مقتلا. ثم رجع إلى مصاف الحسين، رجع إلى الحسين، نظر إليه الحسين، رآه باكيا يبكي بكاء مرا، انكسر قلب الحسين. قال: حبيب، ما الخبر؟ انت ما بكيت بالبداية هكذا، ما الذي جرى؟ شايف شيء؟ سامع شيء؟ ما الخبر؟ هل ذكرت أهلك ومحلك؟ قال: لا والله سيدي، لقد استبدلت بأهلي أهلا، انت أهلي وبمحلي محل. قال: لماذا انفجرت بالبكاء؟ قال: ولكن أبكتني هذه الواقفة. تبين عينه وقعت على زينب باب الخيمة وهي تصيح: أيوة أخاه وحسينا، أيوة قلة ناصرا، سيدي أبا عبد الله، ذكرت لما رأيت كلمة أبيها أمير المؤمنين. ثم التفت إليها وقال: مولاتي ابنة علي، كأني بك على بعير ضالع من غير غطاء ولا وطاء، سبية في الكوفة تستغيثين فلا تغاثين، والصبن قبل تضعن، يا قبل تضعن وقبل على الغبرة تنامو. وهكذا بكى بكاء شديدا وودع الحسين عليه السلام، وتقدم وقاتل حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه. وقال الحسين عند مصرعه لما مشى إليه: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، عند الله أحتسبك يا حبيب. هذه كلمة الحسين كم هي عظيمة. قال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. قارن حماة أصحابه وحبيبا مع نفسه المقدسة. وهكذا توالى أصحاب أبي عبد الله بالقتال بين يديه صغارا وكبارا. قتل في الحملة الأولى منهم 50، لما نظر إليهم الحسين وهم صرعى على التراب، يقول الراوي: رأيته قبض بكفه على لحيته المقدسة ورفع رأسه نحو السماء وهو يقول: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى. وخرج عمرو بن جنادة الأنصاري وله من العمر 11 سنة، وكان أبوه قد قتل في الحملة الأولى، ولكن قالت له أمه: بني تقدم واستأذن ابن رسول الله لعلك ترزق الشهادة بين يدي. أقبل الإمام فرده لصغر سنه ورفقا بأمه لأنها فقدت زوجها، ما أراد يجمع لها مصيبتين. رجع الغلام باكيا إلى أمه، أقبلت إلى أبي عبد الله وهي تمسك بكتفي ولدها وتقول: سيدي، أتذكل بك الزهرة هذا اليوم ولا أذكر بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك. فبكى الحسين وقال: جسيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا، برز الغلام يقول أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدا فهل تعلمون له من نظير له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير قاتلهم حتى احتوشوه من جانب فأردوه صريعا شهيدا ورموا برأسه إلى جهة الحسين فأخذت أمه برأس ولدها ورمحتها من شدة حماسها وحرقة قلبها رمت برأس ولدها رجلا من الأعداء فأسقطته إلى الأرض ثم انتزعت عمود خيمة ونزلت إلى الميدان أخذت الحمية بدون استئذان من الحسين ها أخذت عمود خيمة ونزلت تصيح أنا عجوز سيدي ضعيف خاوية بالية نحيف أضربهم بضربة عنيف دون بني فاطمة الشريف ردها الحسين قال أمة الله ليس على النساء قتال وهكذا وهكذا يا مؤمنون يا موالون عظم الله أجورنا وأجوركم بأبي عبد الله يقول الراوي ما كاد يسقط أحد من أصحاب الحسين أو أهل بيت الحسين إلا ويقصده الحسين بنفسه سواء كان به رمق من الحياة أم لا حتى العبد جو حضر الحسين عنده بنفسه وأخذ برأسه وضعه في حجره ولكن أبا عبد الله حينما هويت إلى الأرض من أخذ برأسك أتعرفون من أخذ برأسه لهذا أبو فاضل لما جلس الحسين عنده وضع رأسه في حجره العباس كان يرجع رأسه إلى الأرض الحسين يعيد رأس العباس إلى حجره يرجع العباس إلى الأرض قال أخي ما لي كلما وضعت رأسك بحجري أعدته إلى التراب قال فداك نفسي يا ابن رسول الله أنت الآن تأخذ برأسي ولكن بعد ساعة من يأخذ برأسك مأجور مأجور يا خويا من يغمض لك عيون مأجور المجلس إلى خلي الحسين يسمعك يا خويا من يغمض لك عيونك ومن يقف بوقت الموت دونك على فراق يا خويا انخطف لونك اهوى حسينا ولا نسينا حسينا وزعته أسنة الأعداء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين إلى أرواح أمواتنا وأموات السامعين والمؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات